التي هي فرائض الدين وواجباته العظيمة فعصى الله فلم يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به، وهان عليه أيضا نهيه ما نهى الله عنه وحرمه على عباده من كبائر الذنوب والآثام فارتكبها، وهان عليه حقه سبحانه وتعالى أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر فضيعه، وهان عليه ذكره سبحانه وتعالى فأهمله، أي صار من الغافلين، صار من الغافلين. فهذه الحال أيضا هي من نقص التعظيم لله، من نقص التعظيم لله، لأنه لو عظم الله عز وجل لا أطاع أمره وتجنب ما نهى عنه سبحانه وتعالى وأدى حقه سبحانه واعتنى بذكره لم يكن من الغافلين. فإذا كان على الضد من ذلك فهذا من نقص وضعف تعظيم الله والوقار لله سبحانه وتعالى في قلبه. قال فأهمله وغفل قلبه عنه وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق أهم من طاعته. وهذا كله من ضعف التعظيم لله ومن ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن يكون المرء بهذه الحال هواه آثر عنده من طاعة ربه، وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعة الرب العظيم سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر ابن القيم رحمه الله أن من علامة من هذه حاله أنه يستخف بنظر الله إليه، بل يجعل نظر الله عز وجل إليه هو أهون نظر الناظرين إليه، هو أهون الناظرين إليه، فيستخفي من الناس ولا يستخفي من الله سبحانه وتعالى، ويستحي من الناس ولا يستحي من الله سبحانه وتعالى. قال يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته وماضيته وناصيته بيده، ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه. هل من كانت هذه حاله عظم ربه حق تعظيمه، أن يكون نظر المخلوق عنده أعظم من نظر الله إليه، ويكون نظر الله عز وجل إليه هو أهون نظر الناظرين إليه. هذا ما عظم ربه سبحانه وتعالى حق تعظيمه. ثم إذا جاء إلى جانب المعاملة، يعامل المخلوق ومن يحب بأفضل ما تكون من معاملة، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده. ولهذا الأعمال التي للمخلوقين يتقنها تماما ويؤديها بوفاء، وإذا جاء مثلا إلى الصلاة نقرها سريعا وأخل بشروطها، أخل بأوقاتها، أخل وأعمال للمخلوقين ما يخل بها مثل إخلاله بهذه الصلاة التي هي فريضة الله سبحانه وتعالى على عباده. هل من كان كذلك عظم ربه سبحانه وتعالى جل في علا حق تعظيمه؟ قال وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصح، وقد أفرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربه إن ساعده القدر قام قياما لا يرضاه الله عنه، يعني ضعفه وتقصيره، يتهاون في الوقت، يتهاون في الشروط، يتهاون في الأركان، يتهاون في الواجبات. فمن كان كذلك ما عظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. ولهذا ينبغي أن نعلم أن تعظيم الطاعات الدينية والفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده هو من تعظيم الله الذي فرض هذه الفرائض وأوجب هذه الواجبات، وأيضا تعظيم الحرمات باجتنابها واتقائها، كل ذلك من تعظيم الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي من تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء، فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوتبا على محض حقه واستهانة به وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه، فكيف وإنما شرك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهونهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة، فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هنا يا نعم أكمل. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. هنا يعني يذكر أيضا صورة أخرى من صور عدم قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، ألا وهي طاعة الشيطان، طاعة الشيطان فيما يدعو إليه من الهوى والضلال والباطل والعصيان لله سبحانه وتعالى. فلو أن إنسانا شرك في الذل والخضوع والطاعة بين الله وبين أحب عباده إليه سبحانه وتعالى لكان مرتكبا أمرا عظيما، لأنه لا يسوى بين الله وبين خلقه. فكيف بمن يشرك في الطاعة والذل والخضوع بين الله وبين أعداء أعداء الله وأعداء أعداء دينه وهو الشيطان، بطاعة الشيطان واتباعه لما يدعو إليه من عصيان الله سبحانه وتعالى ولما يدعو إليه أيضا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا انطلق ابن القيم هنا ليبين أن كل صور الشرك سواء عبدت النجوم أو عبدت الأحجار أو عبدت القباب أو عبد، هي في الحقيقة عبادة للشيطان، لأن الداعي إلى ذلك هو الشيطان، والطاعة في عبادة هذه الأشياء إنما هي طاعة للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألا تعبدوا الشيطان، من أطاعه فيما يدعو إليه من الشرك بعبادة النجوم أو الكواكب أو القمر أو الشمس أو الشجر أو الأولياء أو غير ذلك، فهو الحقيقة عبد الشيطان، عبد الشيطان بأن أطاعه فيما يدعو إليه من الشرك بالله، لما يدعو إليه من الشرك بالله. نعم. قال: ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم رفعت عبادتهم للشيطان. كيف؟ ولما؟ ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم رفعت عبادتهم. ماذا؟ رفعت عبادتهم للشيطان. لا، وقعت. ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان. وقعت عبادتهم في نفس الأمر، يقول القيم وقعت عبادتهم في نفس الأمر للشيطان، يعني الذين عبدوا الملائكة، الملائكة لا ترضى بذلك، بل الملائكة جند لله عز وجل، خاضعون ذليلون لله، لا يفترون عن ذكر الله ولا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالملائكة لا ترضى بذلك. فمن عبد الملائكة فقد وقعت، يقول ابن القيم، عبادته في نفس الأمر للشيطان، لأن هذه العبادة هي مبتغى الشيطان ومطلوبه منهم. فعندما يعبد الملائكة هو في نفس الأمر إنما عبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي دعاه إلى عبادة الملائكة وهم يظنون. قال: وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هم كانوا في الدنيا يعبدون الملائكة، ولما يقول الله للملائكة يوم الحشر: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. تبرأوا منهم ومن عبادتهم، لأنهم لم يأمروهم ولم يرضوا بعبادتهم ولا رغبوا فيها ولا أحبوها ولا قبلوها ولا دعوا إليها، وإنما شيء دعاهم إليه الشيطان فأطاعوه، فهم عبيد للشيطان، هم عبيد للشيطان. أما الملائكة براء منهم، الملائكة يتبرؤون منهم، لأنهم وإن كانوا هم توجهوا إلى الملائكة بالعبادة لكن الملائكة لم ترضى بذلك ولا تقبل ذلك ولا دعت إلى ذلك، فرجعت حقيقة الأمر إلى أن هؤلاء عبدة للشيطان، ووقعت عبادتهم كما عبر ابن القيم في نفس الأمر للشيطان، لأنهم هو الذي دعاهم إلى ذلك فأطاعوه. قال رحمه الله: فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك، وكذلك عباد الشمس. هذه أيضا من طرائق الشيطان في الدعوة إلى عبادة الله، قد يوهم بعض الناس أنه ملك من الملائكة، ما يقول لهم أنا الشيطان وأنا عدو الإنسان، لا، يأتي بصورة أنه ملك من الملائكة ويدعوهم إلى عبادة نفسه على أنه ملك، ثم يفتن بعبادته. من يفتن ويظن أنه إنما يعبد ملكا من الملائكة وفي حقيقة الأمر يعبد شيطانا من الشياطين. نعم. قال: وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب، وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج. ولهذا الحقيقة أن الذي يخاطبهم الشيطان، وهم يتوهمون أنهم يخاطبون روحانيات هذه الكواكب، الشمس والقمر والنجوم، ويسمعون خطابا، حتى إنهم قد يسمعون خطابا عند بعض الأصنام تخاطبهم الشياطين من جهة الصنم الذي يتجهون إليه ويعبدونه، ويظنون أن الصنم خاطبهم. وهنا يظنون أيضا أن روحانيات الشمس أو القمر أو النجوم خاطبتهم، والذي تخاطبهم إنما هي الشياطين إضلالا لهم وإغواء ودعوة لعبادة غير الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار. نعم، حتى يقع سجود الكفار للشمس التي هو دعاهم إليها إلى عبادتها سجودا له، لأنه يقارنها الشيطان في طلوعها. فإذا سجدوا للشمس، ومن الذي دعاهم للسجود للشمس؟ الشيطان. من دعاهم للسجود للشمس؟ هو نفسه الشيطان. ثم أيضا يقارن الشمس في طلوعها، فيجتمع للشيطان فيما يريد هنا في هذا الباب أن جعلهم يعبدونه من جهة طاعته، ويعبدونه من جهة ماذا؟ السجود له، من جهتين يعبدون: من جهة طاعته دعاهم إلى عبادة الشمس عبدوها، ثم يقارن الشمس في طلوعها، فإذا سجدوا يقع أيضا سجودهم للشمس سجودا للشيطان، فيكون وقع منهم الشرك من جهتين: من جهة طاعته فيما دعاهم إليه من عبادة الشمس، وسجودهم للشمس للشيطان الذي قارن الشمس في طلوعها. نعم. قال: فيقع سجودهم له، وكذلك عند غروبها، وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان. من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان، لأن هذه العبادة وهذا التوجه إنما هو من الشيطان وبتحريضه وبدعوته. ولهذا إبراهيم الخليل لما كان ينهى أباه عن عبادة النجوم والكواكب قال يا أبتي لا تعبد الشيطان، أن هذه كلها من عبادة الشيطان. الشيطان هو الذي يدعو إلى هذا الشرك وهذا الكفر بالله. نعم. قال فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم لعنة الله عليه لا عبد الله ورسوله. فنزل هذا كله على قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان فما عبد أحد. يقصد رحمه الله، والآية تقدمت قريبا، أن جميع صور الشرك هي في الحقيقة عبادة للشيطان، عبادة للشيطان، لأن الشيطان هو الداعي إلى ذلك. الشيطان هو الداعي إلى ذلك وهو الذي أمر بذلك. نعم. قال فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان. نعم، يعني ما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان. لماذا؟ لأن هذا الشرك وهذا الكفر بالله سبحانه وتعالى إنما هو من دعوة الشيطان، فهو عبادة له من جهة طاعته، فهو عبادة له من جهة طاعته، وقد يكون عبادة له من جهة مباشرة العبادة له كما في الصورة التي أشرت إليها. ولهذا هو يقارن الشمس في طلوعها، وأيضا الأصنام المتخذة الشيطان تقارنها، فيأتي المرء يبكي عندها ويذل ويخضع ويسجد ويطلب، وتخاطبه الشيطان المقارنة لهذه الأصنام، ويظن أن الذي خاطبه الصنم وهو في الحقيقة إنما خاطبه الشيطان، وهو بهذه العبادة إنما عبد الشيطان ولجأ إلى الشيطان. نعم. قال فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإذلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. نعم، يعني كل منا العابد والمعبود، العابد من عبد غير الله، والمعبود الذي هو الشيطان في الحقيقة، لأنه هو من دعا إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. كل استمتع بالآخر، استمتع بعضهم ببعض. المعبود استمتع بما حصل له من ذل العابد وخضوعه وانكساره بين يديه، والعابد حصل له استمتاع بقضاء بعض مصالح، قضاء بعض مصالحه أو مبتغياته الدنيوية، وهذا يقع استدراجا وفتنة، يقع استدراجا ويقع فتنة على بعض العباد. يعني أحيانا مثلا قد يدعو قبرا في حاجة، ثم الحاجة التي طلبها قد تقع بتقدير من الله عز وجل، وهذا فتنة واستدراج،